معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم موجه إلى كفار قريش بمكة والمتعصبين والمعاندين والمكابرين المصرون على الشرك والعياذ بالله تعالى، وعلى تكذيب رسول الله والكفر بما جاء به. فقال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قيض لهم، جعل لهم قرناء من شياطين الإنس والجن، وهذه الحقيقة. كل من يقبل على الشرك والكفر والفسق والفجور والخروج عن طاعة الله ورسوله ويتوغل في ذلك إلا وتتسلط عليه الشياطين من الإنس والجن فيغلقون الطريق في وجهه، لم يبق يتلذذ إلا بالفجور والفسق والكفر والشر والفساد. فلهذا يحذر العقلاء من أن يتورطوا هذه الورطة. نعم، قد يذنب أحدنا ذنبا، قد يعصي معصية، قد يرتكب كبيرة، ولكن فليسارع إلى التوبة وليتب وليبتعد عن جماعات الباطل ورجالات الشر والفساد، لا يجالسهم، لا يجتمع معهم، لا يتكلم معهم، وهكذا حتى يبتعد عن هذا البلاء العجيب. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من القبح والشر والشرك والفساد. ما علة هذا التزيين؟ إصرارهم على الكفر والشرك والظلم والفساد هو الذي سبب لهم هذا، وجعل الله لهم قرناء من شياطين الإنس والجن، فحرموهم من الهداية، لن يهتدوا، لن يعودوا إلى أبدا. وهذا شأن العبد إذا استمر في المعصية وتوغل فيها، ما يتوب أبدا، يصعب عليه أن يتوب، بل يستمر على فجوره وعلى باطله حتى يموت العياذ بالله تعالى. ومن هنا كانت التوبة تجب على الفور، ما تنتظر العام المقبل أو الساعة الفلانية أو حتى تتزوج أو حتى تتوظف أو حتى يحصل كذا. إنزع هذا من ذهنك، زلت القدم، قل تبت إلى الله وأستغفر الله وأتوب إليه. فإن الاستمرار على المعصية يصبح صاحبه بعد فترة أعمى، لا يرى إلا تلك المعاصي، لا يتلذذ إلا بالباطل والشر والفساد، والشياطين تزين له ذلك وتحسنه له. واسمعوا الآية: وقيضنا، من القائل هذا؟ الله عز وجل. وقيضنا لهم، لأولئك الطغاة الجبابرة المتكبرين المعاندين في مكة، قيضنا لهم قرناء يقارنونهم ولا يفارقونهم من الجن والإنس، زينوا لهم ما بين أيديهم أمامهم من الدنيا وما خلفهم من الآخرة. الدنيا يحسن لهم الشرك والباطل والفساد، والآخر يحسن لهم أن هذه خرافة وهذا باطل وهذه ضلالة وهذه كذا وكذا في الآخرة وفي الحياة الثانية وهكذا. كما يزينون لهم ما بين أيديهم من المعاصي وما خلفهم أيضا من الذنوب والآثام، تزيين عام، زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال تعالى: وحق عليهم القول، وجب عذابهم، استحقوا العذاب، حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم أهلكهم الله، أصبحوا كعاد وثمود وشعب وما إلى ذلك، استوجبوا العذاب الذي استوجبته أمم قبلهم ودمرهم الله وأهلكهم. هكذا يقول تعالى: وحق عليهم القول بتعذيبهم وتدنيهم وإهلاكهم في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. وهنا الثقلان، أليس الإنس والجن؟ الثقلان الإنس والجن، الجن فيهم المؤمنون وأولياء الله والصالحون، وفيهم الخرافيون والمشركون والضلال والكافرون والفاسدون كالإنس سواء بسواء. فالإنس من الصالحون وأولياء الله والعابدون الطيبون، ومن الخبيثون والمفسدون، وهكذا. إذ ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، خلقهم لعبادته، أعرضوا عنها يؤذبهم، عبدوه يكرمهم ويسعدهم. قال تعالى: وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ما هو هذا الخسران؟ ما إن يموتوا حتى يلقوا في عالم الشقاء، في جهنم، في النار. ما هي كلمة نار؟ هذه عالم، عالم هذا كقطرة ماء من بحر يخلدون فيه أبدا. أي خسران أعظم من هذا؟ قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ما هو فقدك الشاء أو البعير أو موت الزوج أو الولد، يجد نفسه في عالم لا أم ولا أب ولا أخ ولا صديق، يعيش وحده. ثم قال تعالى: وقال الذين كفروا، أبو جهل وعقبة بن معيط وفلان وفلان طغاة المشركين الذين هلكوا في بدر وهم 70، هؤلاء العتاة. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن. بيان أعلنوه في مكة لأهل مكة: لا يحل لمواطن أن يسمع قراءة محمد أو أبي بكر أو فلان، ممنوع. حتى إنهم حكموا بإخراج أبي بكر ونفيه من مكة، قالوا هذا أفسد علينا نساءنا وأطفالنا، لأنه يقرأ ويبكي ومن يسمعه يبكي معه، فحكموا بإخراجه من مكة 2 كذا أو كذا، وعاد في ضمان شخص من الأشخاص. إذن وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الغوا فيه، الغطوا فيه، يقولوا كذا كذا، بل أصح يأتون بآلات التزمير والمغنيات وكذا والصياح وكذا، حتى ما يستفيد واحد من كلام رسول الله. أبو بكر أو عمر يصلي حول الكعبة يقرأ ويبكي، هم إذا سمعوا هذا يأتون بآلات الأغاني والمزامير ويصيحون حتى ما يسمع أحد. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن، لأنه نور الله ما يتصرف إلى القلب إلا ويحيى القلب ويؤمن العبد ويصبح عبد الله، لا سيما هم عرب بلغتهم نزل، ما هم كالعجم. ما إن يسمعوا ويصغوا يعرفون هذا كلام الله، ما هو كلام محمد ولا شعر ولا سحر ولا تجيل كما يقولون، ينبذ إلى صدورهم. فاحتاطوا هذا الاحتياط كما يعرف المواطنون. معشر المواطنين، الحيطة لازمة لكم حتى لا تهلكوا وتهبطوا عن دينكم وما أنتم عليه، إذا لا تسمعوا لهذا القرآن. وإن استطعتم أن تلغطوا وتصيحوا صيحوا حتى ما يتسرب نوره إلى الناس. والله بالفعل هذا فعلوه، واسمع كلام الله. وقال الذين كفروا بالله ورسوله، بالله ولقائه، بالله وكتابه، بالله وشرعه ودينه، هؤلاء الجاحدون المكذبون الكافرون الغلاة، قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والله ما غلبوا، فقد غلبوا، غلبوا وإلا لا؟ ما دخلها بعد 10 مكة وفتحها رسول صلى الله عليه وسلم وهم راكعون أمامه. ثم قال تعالى: ومن هداية هذه الآية علينا إذا سمعنا القارئ يقرأ أن نصغي ونستمع، ما نتحدث ونبحث نصبح كهؤلاء إذا القارئ يقرأ سواء في الإذاعة وإلا في المسجد وإلا في البيت يجب الإصغاء والإنصات. أما الكلام والضحك كذا يسلكنا في هؤلاء يجعلنا منهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، صيحوا وارفعوا أصواتكم حتى ما يسمع. ثم قال تعالى فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. فهو عزتنا وجلالنا يقول تعالى لنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، قد يكون في الدنيا وقد هلكوا وذبحوا، وقد يكون في الآخرة وهو دائم أبدي. العذاب الشديد من يقدره؟ كيف تتصور هذا العذاب الشديد؟ يصب الماء على رؤوسهم الساخن، ماذا يصنعون؟ يطعمون ماذا من أنواع الطعام والشراب الحميم والزقوم؟ عذاب ما نطيقه ولا حتى نقوى على تصوره. هذا عذاب الشديد، وهو عذاب يوم القيامة، ما هو حتى يوم القيامة، يوم ما يموت يدخل في هذا العذاب. فلنذيقن الذين كفروا، فنظر إلى الله من الكفر وأهله. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله ولقائه، آمنا بالله ورسوله، آمنا بالله ودينه. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا قاسيا، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. الذنوب مختلفة وإلا لا؟ أقبحها ما هو اللواط، يجزيهم بذلك العذاب. أقبح الذنوب ما هو قتل الإنسان، يجزيهم بذنب القتل، وهكذا يجزيهم بأسوأ أنواع العذاب. هو يعذبهم، لكن يعذبهم على ذنوبهم وإلا لا؟ يعذبهم بأبشع ذنب حتى يكون عذابهم شديدا دائما. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملونه من أنواع الذنوب والآثام. ثم قال تعالى ذلك جزاء أعداء الله النار. بيّن هذا الجزاء، ذلك جزاء أعداء الله النار، هي جزاء أعداء الله. وهل لله أعداء؟ نعم، وله أولياء. من أولياء ومن أعداءه؟ أولياء الذين آمنوا به وأطاعوا، وأحبوا ما يحب وكرهوا ما يكره. من أعداءه؟ الذين كفروا به ولم يطيعوه، وأحبوا ما يكره وأحبوا ما يبغض العياذ بالله. فلنحافظ على هذه الولاية بعد الإيمان والعمل الصالح، أن نحب ما يحب الله ونكره ما يكره الله. لو علمت أن الله يكره أبي والله لأكرهه، لو علمت أن أبي يكره أمي والله لكرهتها. لا بد لتحقيق الولاية من أن نوافق الله عز وجل فنصبح أولياءه، ليسنا بأعدائه. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد، والخلد البقاء الأبدي الدائم. لهم في النار دار الخلد، البقاء الذي ما ينتهي، كم مليون سنة بلا نهاية، يموتون والله ما يموتون، عذاب أبدي. لا إله إلا الله، آمنا بالله، آمنا بالله. من فعل هذا؟ خالق الكون، موجود العوالم كلها، أرفع أسقي للسماء وما فيها، محو إلى الأرض وضع ما فيها، المكون لهذه الكائنات، هو الذي يوجد عالما لا ينتهي أبدا. لهم لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. جزاء لهم بسبب جحودهم لآيات الله. ومن آيات الله هذا القرآن الكريم، من آيات المعجزات التي كانت على يد رسول الله التي تشهد بأنه رسول الله. بسبب جحودهم وإلنا نحن نقول آمنا وصدقنا، والله ما نجحد ولا نكذب ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، جزاء بما كانوا بسبب ما كانوا يجحدون بآيات الله. ما قالوا هذا سحر وتجهيل، هذا ما هو دين ولا هذا هو إسلام ولا ولا، وكانوا يضحكون ويسخرون، وحسبنا أنهم منعوا الناس من سماع القرآن. ثم قال تعالى عنهم: وقال الذين كفروا ربنا أي يا ربنا أين الذين أضلانا من الإنس والجن. هذا القول متى يقولونه؟ في جهنم، في عالم الشقاء، في النار. والله العظيم لا يقولون هذا. ماذا قالوا؟ ربنا يا ربنا أين الذين أضلانا حتى ندوسهم ونلعنهم، أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذه حالهم الذين يتعنتون في الدنيا ويتبجحون ويهلكون ويموتون على الكفر والضلال، يوم القيامة يسألون يا ربنا أين الذين أضلون من الإنس والجن، من شياطين الإنس والجن، نجعلهم تحت أقدامنا إهالة لهم وتعذيبا لهم، لأنهم هم الذين صرفون عن الحق وأبعدون عن دين الله وعن الإسلام والعمل الصالح، ننتقم منهم. قال يستجاب لهم هم في جهنم. وقال الذين كفروا ربنا يا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس. وهناك ما عرفتم يوجد شياطين من الإنس واسمه محمد وأحمد وعمر وعثمان، وهو شيطان يدعو إلى الزنا والربا والخمر والباطل والفجور، شيطان. وهناك شيطان من الإنس يزين ويحسن ويوسوس ويبين للناس الباطل ويدفعهم إليه، من عالمين، عالم الإنس وعالم الجن. أين الذين أضلانا عن الطريق وأبعدانا عن الإسلام وطاعة الله وطاعة رسوله، وحشرانا في الزنا والربا والكفر والشرك والباطل والعياذ بالله، أينهم يا ربنا لنجعلهم تحت أقدامنا إهانا لهم وانتقاما منهم. هكذا يريدون. وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا عن الطريق السوي والصراط المستقيم، أضلانا عن الإسلام وما جاء به من العقائد المباركة والأعمال الصالحة، أينهم نجحل ما تحت أقدامنا، لما ليكونا من الأسفلين، ما هم فوق النار أسفل تحتها، إهانة لهم. سبحان الله، سمعتم هذا؟ هذا كلام الله، هذا كلام يقرأ على الموتى يرحمكم الله، يجتمع عليه الناس يقرون على ميت ينتفع به يقوم يبكي. من صرفنا عنه؟ الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى، منذ أكثر من 1000 سنة صرفوا عن القرآن، يقرون على الموتى فقط. قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. إذا سمعت من قال الله قال الله أغلق أذنيك ما تسمع له، والله كما تسمعون، حتى هبطنا إلى الأرض واستولى علينا الشرق والغرب ودمرونا وفسقونا وفجرونا، ولما خرجوا من ديارنا تركونا ذيولا وأذنابا لا قيمة لنا. هذا كلام الله يحجب عن المؤمنين ويصرف عن المؤمنون. نسمع الآيات مجود هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان سنة الله تعالى في العبد إذا أعرض عن الحق الذي هو الإسلام فخبث من جراء كسبه الشر والباطل, الشر والباطل وتوغله في الظلم والفساد, يبعث الله تعالى عليه شيطانا يكون له قليلا له فيزين له كل قبيح ويقبح له كل حسن. الذي ينغمس في المعاصي في الذنوب والآثام في الكفر والشرك هذا إذا استمر فترة من الزمن يصبح لا يرى الحق ولا يحب ولا ينظر إليه, ويسلط عليه شياطين الإنس والجن, شياطين الإنس الذين يزنون ويفجرون معه ويسرقون ويكذبون يظل معهم ويبيس معهم, شياطين الجن هم الذين يحسنون له كل قبيح ويزين له كل باطل. أمر الله هذا سنة الله, فلنحذر مواصلة الإثم والثمار فيه, نقطعه ما نستمع على المعصية أبدا. زلت القدم وقعنا في معصية, يا ربنا غفرانك وإليك المصير, نستغفر الله نتوب إليه نستغفر الله ونبعد من هذه الساحة ونترك هذا العمل. أما الاستمرار على المعصية هو الذي يسبب هذا السبب, تجد شياطين من الإنس يشجعونك على هذا الباطن ويضحكون معك, وشياطين الجن يزينون لك ويحسنون لك حتى ما تخرج. ثانيا بيان ما كان المشركون يكيدون به الإسلام ويحاربونه به حتى باللغو عند قراءة القرآن حتى لا يسمع ولا يهتدى به. من هداية الآيات بيان ما يكيد المشركون والظالمون وأهل الفساد والشر يكيدون للمؤمنين ليصرفوهم عن القرآن. ما قلت لكم صرفوهم عن القرآن ألف سنة, ما يجتمع اثنان تحت شجرة يقرأني آية تدبرانها, ما يجتمعون إلا في المقبرة وفي البيت الذي مات فيه الميت. من دبر هذا وهذا؟ المكيدة من اليهود والنصارى والمجوس. نعم. ثالثا تقرير البعث والجزاء. تقرير البعث والجزاء, وهذا شأن الصور المكية وإلا لا؟ الصور المكية تعمل على إيجاد عقيدة وهي عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الآخر حق والجنة والنار حق. نعم. رابعا وأخيرا بيان نقمة أهل النار على من كان سببا في إضلالهم وإغوائهم, ومن سن لهم سنة شر يعملون بها كإبليس وقابيل ابن آدم عليه السلام, إذ الأول سن كل شر والثاني سن سنة القتل ظلما وعدوانا. وهكذا أهل النار ينتقمون ممن فسقوهم وفجروهم وكفروهم وطالبوا من الله أن يجعلوه أن يجعلوهم تحت أقدامهم, وهم شياطين الإنس والجن, أول شيطان إبليس وأول إنسان قابيل الذي قتل أخاه هابيل فسن القتل والعياذ بالله.